ثم بين بعض الأسباب الموجبة للقيام بتلك الوصية، فقال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، لأن الحمل كلما عظم ازدادت الأم به ثقلا وضعفا، فلا يزال يتزايد يوما بعد يوم، وقيل مشقة على مشقة، فإنها لا تزال تلاقي وتقاسي المشاق من ابتداء حمله إلى آخره، ثم وجع الولادة وشدة الطلق التي تشرف معه على الموت. وفصاله في عامين، أي وفطامه في عامين، وهذه غاية مدة الرضاع. وإذا ضم قوله تعالى وفصاله في عامين مع قوله تعالى في سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، تبين أن مدة الرضاع 24 شهرا، ومدة الحمل 6 أشهر، أي أقل ما يكون فيه الحمل ويعيش معه الولد 6 أشهر، وإلا فالغالب 9 أشهر. وقد وقع تعليل الوصية بالوالدين بذكر حال الأم دون الأب، تأكيدا على عظيم حقها لشدة ما لاقته وكابدته. وقد وقع تعليل الوصية بالوالدين بذكر حال الأم دون الأب. وقد ذكر وقد قبلها إيش؟ وقد وقع تعليل الوصية بالوالدين بذكر حال الأم دون الأب. نعم. تأكيدا على عظيم حقها لشدة ما لاقته وكابدته من الشدائد والمشاق العظيمة في فترة الحمل والرضاع، ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب، وتأكيدا على البر بها، إذ قد يقع التفريط في حق الأم بخلاف الأب، فإنه في الغالب يتقى ويخشى، ولأبنائه توق من شدته عليهم. أن يشكر لي، أي على نعمة. وليس هذا عاما، قد يعني هذا في بعض الأحيان قد لا يكون شديدا عليهم. وأقل مدة الحمل 6 أشهر إذا عاش معه الولد، ويقال إن الوليد بن عبد الملك إنه ولد ل6 أشهر، ويقال كذلك. وذكروا أيضا أظن الحجاج بعد يوسف. والواقع هذا الغالب أنه لا يعيش يعني قبل 6 أشهر، بعد 6 أشهر يعيش الولد. وهذه الوصية الآن بعد وصية لقمان لابنه، كان هذه وصية من الله، وصى الإنسان بوالديه، كان الآية كان هذه بعد أن قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم جاءت الوصية الوالدين، ثم جاءت وصية ثم بقيت كلام الحافظ عليه ووصل الإنسان بوالديه، أنها من كلام الله. وقبلها وصية لقمان، وبعدها وصية لقمان. قبلها: يا بني لا تشرك بالله، وبعدها: يا بني إنا إن تكن مثقال حبة من خردل. الوصية الأمر المؤكد. أحسن عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين. ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن. وقال ها هنا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. قال مجاهد: مشقة وهن الولد. ثم قرن به. وكثيرا ما يقرن ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين. يعني ظاهر أنه من